ثم قال بعد أن ذكر الأول ذكر همته التي في نفسه: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. بعض الشعراء يقول في مدح أحد الأمراء: له همة لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. كانت العرب وما زالت تتفاخر بعلو الهمة وأن الطموح بعيد. كذلك المتنبي يتحدث عن نفسه: أريد من زمني ذا أن يبلغني أي شيء يا أبا الطيب؟ قال: ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. همتي أكبر من الدهر، أكبر من الزمن. هو نفسه أي الدهر أي الزمن قاصر عنها. وهذا الذي جعل الأمراء والسلاطين والملوك والخلفاء يضيقون به ذرعا لا يكادون يحتملونه. انتفعوا من شعره دهرا ثم ينقلبون عليه، كما وقع له مع سيف الدولة وقع له مع كافور. فقال: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. ثم قال: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث فيما يصيبك ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما دمت حيا ما دامت الروح ما زالت مصاحبة للبدن وأنت حي ترزق فلا تكترث بأي شيء. لعل هذا قريب من قول الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف.